صاحب الباطل. نعم. الشيخ سعد باطل أشد ضعفا. باطل أشد ضعفا. اسمع يا أخي الله يهديك. باطل أشد ضعفا من منكر.